التاسع عشر الشيخ عبد القاهر بن عبد الواحد بن محمد التبريزي وهو من شيوخ الحافظ الذهبي رحمه الله، ونقل عنه قصيدة جزلة بديعة في السنة، قال فيها: كم بين باني الأجرع ورامة ولعلع من قلب صب موجع سكران وجد لا يعي، تراه ما بين الحلل جريح أسياف المقل، فارفق به ولا تسل عن قلبه المضيع. مضى في أبياته إلى أن قال: واركع إذا الليل دجى ركوع خوف ورجى، وعد في سفن النجا إلى الفضاء الأوسع، عليك بالتهجد وقم طويلا واسجد، وبت نديم الفرقد واشرب كؤوس الأدمع، قف عند حكم المصحف من غير ما تحرف، ولا تخض وقعت في أقوال أهل البدع، يعني إذا حرفت فإنه كلامه أعيى الورى نظامه، وبهرت أحكامه الغر جميع الشيع، منه كما جاء بدا فكن به معتضدا، ولا تجادل أحدا في آية في آية وارتدعي، ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد، وقل هو الله أحد قول امرئ متبعي. وإنه عز وجل كلم موسى ذا الوجل لما تجلى للجبل جهرا كلاما مسمعي، أصغى إليه أي موسى أصغى إليه فوعى بأذنه ما سمع، ثم أجاب مسرعا جواب ثبت أروعي. ولا توافق من غوى، اسمع ماذا يقول: ولا توافق من غوى، وقل بأن ذا القوى أي الله سبحانه حقا على العرش استوى. ولا توافق من غوى وقل بأن ذا القوى حقا على العرش استوى كما أراد فاسمعي، وهو تعالى في السماء عال ومعنى أينما بغير كيف لا كما يخطر للمبتدع. من قاسه من البشر بخلقه فقد كفر، تشبيه الله بالخلق كفر. من قاسه من البشر بخلقه فقد كفر، وقد أطاع ونصر أمر الهوى المتبع. وإله من وزن العمل وبحره عندي وشل وشل، قد غاض طاميه وقل، فما ترى في منبعي، إلى آخر أبياته رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.